أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا إله إلا الله يقول تعالى اعلموا إعلام من الله للعباد بحقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا ما هي إلا كما ذكر الله لعب وله وزينة أمور باطلة لعب وله وزخرف مظهر مظاهر وتكاثر وتفاخر كل هذه أعمال لا تغني شيئا ولا تعود على أهلها الخير تكاثر في الأموال والأولاد. ثم يضرب الله لها مثلا في ازدهارها وزينتها ثم ذهابها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج جيبه فتراه مصفرا ثم يصير حطاما بعد أن كان مزدهرا وأخضر بعد أن كان أخضر مزدهرا بلدان تنال الأرض به يصير هشيما تذروه الرياح. قد ضرب الله هذا المثل في مواضع القرآن. يضرب الله المثل للدنيا بالغيث الذي ينزل على الأرض فتخضر وتنبت أنواع النباتات وتزدهر الأرض بآثار الغيث ثم سرعان ما تطلع عليه الشمس وتهب الرياح فيذبل النبات ويصفر وييبس ثم يصير إلى هشيم مكسر حطام تذروه الرياح فمثل غير أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. في الآخرة هذه الأمور العظيمة وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين والمنافقين وأهل المعاصي كل بحسب حاله وما يستحق وفيها مغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان والتقوى. الآخرة فيها جزاء العباد خيرا كان أو شرا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع يغتر به الجاهلون ويرتكبون به ويعظمونه يعظمون الجاهلون يعظمون هذه الدنيا ويتعلقون بها ويؤثرونها على الدار الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله في هذه الآيات يعرف العباد بحقيقة هذه الدنيا حتى لا ينخدعوا بها ولا يغتروا بها ولا يؤثروها على الدار الآخر. ثم يعقب ذلك بدعوة العباد إلى السباق إلى مغفرة الله وكرامه. سابقوا، وقال في الآية الأخرى سارعوا، سارعوا وسابقوا. فهذه الدنيا دار السباق، دار سباق لخير الآخر. ولكن أكثر الناس يتسابقون على الحظوظ الدنيوية العاجلة، يتسابقون على حظوظ الدنيا من مال، من كثرة مال وولد وحظوظ وجاه وسلطان. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جنة واسعة واسعة عرضها كعرض السماء والأرض، سبحان الله، شيء لنا لا تصوره العقول الناقصة القاصة، عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وفي الآية الأخرى أعدت للمتقين، والمتقون هم الذين آمنوا بالله. فلا منافاة بين الآيتين. عدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان بالله ورسله فضل الله يؤتيه من يشاء، والجنة وما فيها من النعيم فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا هو السبب، الإيمان بالله ورسله فضل الله وهو السبب، والجنة التي عرضها تعرض السماء والأرض هذه هي الكرامة والجزاء وهي المسبب. فذكر الله السبب والمسبب، هذا هو الطريق، هذا هو السبيل. من يسابق إلى الجنة ويطلبها فليأخذ بالسبب، والسبب هو الإيمان بالله ورسوله وتقوى الله في السر والعلانية، فعل ما أمر به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. نعم يا محمد. خيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن أعلموا أنما الحياة الدنيا الآيات، يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب وله تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله. صلى الله عليه وسلم. هذا يا الشيخ يقول مصداق هذا الواقع، الواقع شاهد بما أخبر الله به. فالمتعلقون بالدنيا هذه حياة لعب وله، ولا سيما إن المسلمين قد ابتلوا بالتبعية للكفار والتقليد والإعجاب بهم، والكفار ليس لهم غاية إلا الدنيا، ليس لهم آخرة، لا يفكرون في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها، فهم همومهم كلها للدنيا وفي الدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذه صفة وحال الكفار، وكثير من المسلمين بسبب التبعية والإعجاب بالكفار شابهوهم في هذا كله، شابهوهم في الغفلة عن الآخرة وفي الغفلة عن آيات الله وفي الإقبال على هذه الدنيا وتعظيمها والعناية بدينتها وزخرفها وحظوظها. سبحان الله، نسأل الله العافية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل. سبحان الله. تأملوا الآن حال المسلمين في تصرفاتهم. أنواع اللعب، أنواع اللعب واللهو بما اجتلبه وبما صنعه الكفار وقذفوا به إلى المسلمين باختيار المسلمين وبرضاهم، مثل هذه الآلات الجوالات وما يتصل بها من برامج متنوعة مختلفة تجلب لمقتنيها أنواع اللهو وأنواع الباطل، وفيها برامج أنواع الألعاب الباطلة. وقل مثل ذلك في اللعب على مستوى الأمة وعلى مستوى الدول كالمباريات الرياضية التي يتعلق بها كثير من الغارقين الجاهلين المؤثرين للدنيا ولهوها ولعبها. الشيخ ينبه يقول: يشهد بما أخبر الله به الواقع، طبق قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، طبقها على الواقع تجدها كذلك. نعم. صلى الله عليك. فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله لا إله إلا الله ومعرفته ومحبته، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله وزينة أي تزين العمل القاصر الذي ليس له أثر على الآخرين، مثل الصيام. الصيام من العمل القاصر على الإنسان نفسه، أو صلاة تصلي على العمل القاصر، لكن الصدقة عمل متعدي للآخرين يصل نفعه للآخرين، فهذا عمل متعدي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العمل المتعدي، والتعليم كذلك هذا العمل المتعدي. والقاصر هو الذي أجره وفائدته تعود على المكلف وحده كالصيام والصلاة والذكر وما إلى ذلك. نعم. صلى الله عليه. وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك، وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها، وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليها، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته. وإذا رأى من يكافره وينافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة، ثم ضرب للدنيا مثلا. أذكر قصة الفقراء مع الأغنياء. الأغنياء الفقراء الذين جاءوا يشكون إلى الرسول يقولون